قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا نبئنا بتأويله إنا نراك من ذلكما مما علمني ربي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فذروه في سنبله إلا

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. صدق الله.